إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، زماننا زمان الشبهات، أما الشهوات فقد طغت، وغالبا تأتي الشبهات بعدها مقرونة بها. فالشبهات التي تنتشر اليوم بالتلفاز والفضائيات ومواقع الإنترنت ومقالات الجرائد، بل حتى الرسائل النصية في الهواتف، جعلت كثيرا من الناس يتشككون حتى بربهم. ولقلة العلم ولبعد الناس عن الوحيين الكتاب والسنة وفهمهما، صار الناس يتأثرون بمقال لتافه أو تافهة يشككونهم بأمر دينهم. وهنا الكارثة التي طغت من دجاجلة هذه الأزمان، وهم الممهدون للدجال الأكبر في آخر الزمن، الذي يأتي فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدجال خارج فيكم فعاث يمينا وعاث شمالا، ثم قال: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. فإن الدجال أيها الإخوة لم يأتي بشهوات الدنيا، إنما يأتي بشبهات تلبس على الناس دينهم، فلا يعرفون الحق من الباطل، ولا يعلمون من ربهم، فإذا رأوا بعض فتنته كفروا وارتدوا. ألم تسمعوا ببعض الناس اليوم يسألون أسئلة تشككهم حتى بالقرآن؟ بل إن بعض المقالات يصرح فيها أصحابها: نحن غير ملزمون إلا بالقرآن، وهو يكفر بالقرآن أصلا، أما السنة فلا شأن لنا بها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن أولئك البشر منذ 1400 عام، يقول عن أولئك الذين وجدوا اليوم بيننا وفي كل زمن موجودون، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وانظر إلى التصوير، كأنه رجل لا يبالي، من أهل ترف أعطاه الله من الدنيا ما أعطاه حتى أعماه، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، يقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، يعني فقط القرآن. ثم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حتى قال ابن مسعود لامرأة: انظر كيف كانوا يؤمنون بالسنة مثل القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه لامرأة: إن الله لعن الواشمة والمستوشمة. فذهبت المرأة تقرأ القرآن وتبحث فيه فما وجدت هذا اللعن، فجاءت إليه فقالت: يا عبد الله، زعمت إن الله لعن الواشمة والمستوشمة وقرأت القرآن كله فلم أجده في القرآن. فقال ابن مسعود: لو قرأت القرآن لوجدتيه. قالت: والله قرأته. قال: لا، لو قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة. إذن هو في كتاب الله جل وعلا. هكذا كان إيمانهم، هكذا كان يقينهم، هكذا كان علمهم، أن ما نطق النبي به كما وجد في القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهما الوحيان اللذان لا ينفكان. أما أن يأتي بعض الناس اليوم يضرب القرآن بعضه ببعض، أو يضرب السنة بالقرآن، أو القرآن بالسنة، أو يأتي ببعض المعلومات الحديثة فيشكك الناس مما ظن أنه علم، فيقول انظروا ماذا أثبت العلم وكتابكم وقرآنكم يقول كذا وكذا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، تقول إحدى التافهات اللواتي تخوض في القرآن ولا رادع لها، وتخوض في الدين ولا مسكت لها، تقول ليش الرجال حلال عليهم يتزوجون أربعة، ليش المرأة محلال لها تتزوج أربعة؟ انظروا كيف تتجرأ على كتاب الله، وكيف هي تستهزئ بالقرآن والسنة، وكيف لا تبالي بديننا وتخوض فيه. لكن المصيبة ليست منها، المصيبة ممن فتح لها الأبواب وسمح لها أن تنطق والناس يسمعون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بل إن الله عز وجل وصف وصفا دقيقا أن هذا القرآن أغلبه آيات محكمات، هن أم الكتاب، لكن فيه آيات للخواص من الناس، للعلماء، لأهل التفسير، لأهل العلم والتأويل، بعض الآيات لا يفهمها إلا هم. ولهذا جعل الله الناس علماء وأهل علم وطلاب علم وعامة يسألون، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم هم الذين يفهمون الآيات المتشابهات التي لا يفهمها أغلب العامة إذا قرأوها، فإذا جلسوا عند أهل العلم الراسخين فيه فهموا. وقال أحدهم سبحان الله كيف غاب عني الفهم عندما قرأت، ليميز الله الناس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ وقد ملأوا جرائدنا ومجلاتنا ومواقعنا في الإنترنت وفضائيات المسلمين، من في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، يدور يبحث عن بعض الآيات التي يعلم سلامتها لكن يريد أن يشكك المسلمين بدينهم بها، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة، يعني يريدون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرأى الصحابة يتجادلون ببعض القرآن ولم يكن عندهم علم، يسألون عن هذه الآية كيف نجمع مع تلك الآية التي في ظاهرها لا يمكن أن تجمع هذه مع هذه. الله يقول رب المشرق، ومرة يقول رب المشرقين، ومرة يقول رب المشارق، هو مشرق ولا مشرقين ولا مشارق؟ بسطاء العلم قد لا يفهمون، ومن لا يعلم اللغة العربية قد يجهل. بل إننا اليوم للأسف أبعد الناس حتى عن اللغة العربية، ولو سألت أكثر المتعلمين الأكاديميين العرب قبل غيرهم عن قصار السور في القرآن لما فهموها، وكأنهم يقرؤون لغة أخرى. بل إنني سألت طلابا في الجامعة أتحفظون والعاديات ضبحا؟ قالوا نعم. قلت أتفهمونها؟ سكتوا. العاديات ضبحا، المريات قدحا، المغيرات صبحا، أثرنا نقعا، وسطنا جمعا، كنود، أغلبهم قالها لا نفهم. قلت أتحفظون المعوذتين؟ قالوا نعم ونحن أطفالا نرددها عشرات السنين. أيها العرب، أتفهمون معنى الفلق، معنى الغاسق، معنى وقب، معنى النفاثات؟ أغلبهم قالها لا أدري. أتحفظون قل هو الله أحد أول سورة حفظوها؟ العرب الذين يحفظون قل هو الله أحد أول سورة في القرآن، لكنهم ما سألوا أنفسهم عن معنى الصمد، لأنهم ليسوا بفارغين. ويأتي الكثيرون يشككون الناس الآن بدينهم لجهل المسلمين اليوم وقلة فهمهم حتى في اللغة وبعدهم عن كتاب الله جل وعلا. خرج النبي فرأى الصحابة يسألون عن آية ويعارضونها بآية فغضب كأنما فقي في وجهه حب الرمان. قال إنما أهلك الذين من قبلكم مثل هذا، ما جاءكم من أمر فافعلوه وما جاءكم من نهي فانتهوا عنه. نحن مطالبون أن ننفذ ما أمرنا الله عز وجل به وأن نبتعد عما نهانا الله عز وجل عنه وأن نتدبر القرآن بقدر فهمنا، فإن أشكل نرجع إلى الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي أنهم إذا قرأوا آية فهموها، فإذا استشكلت عليهم أرجعوها إلى الله، فكل ذي علم فوقه أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. جاء عمر إلى رجل يسمى صبيغ يضرب آيات القرآن بعضها ببعض ويشكك الناس بدينهم. قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، يعني أنا كيفي، أنا رجل عبد لله ولست عبدا لك، أفعل ما يحلو لي وأتكلم بالقرآن كما أشاء قرآن. قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ جريدة عمر ومسكه وقال له وأنا عبد الله عمر، وأخذ يضربه. أن أمرني الله كما أمرك، أمرني أن أضربك وأسكت أمثال هؤلاء الذين هدفهم تشكيك الناس بالدين. كم من أمثال صبيغ اليوم في جرائدنا، كم من يتكلم اليوم يستهزئ على أحكام القرآن، كم من يشكك الناس بحرمة الربا أو حرمة الزنا أو أن القرآن لا يصلح لهذا الزمن أو أن السنة لا عبرة بها، أو يشكك الناس حتى بالعقائد، حتى بعلامات الساعة، حتى بأن ديننا هو الدين الحق يصرحون. ومن أدراكم بهذا؟ بأن الإسلام هو الحق. وما أدراكم؟ لأن النصرانية هي الحق، ولأن اليهودية هي الحق. ومن أخبركم أنه لا يجوز لمسلم أن يرتد عن دينه؟ شبهات تنشر بين المسلمين اليوم، وللأسف تجد من يسمعهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، أي إذا جلست مجلسا ديوانية أو مجلسا فيه آيات الله يستهزأ بها أو يكفر بها أو يشكك بها، إما أن تسكتهم بعلم عندك أو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما أن يقول الإنسان أسمع وأسكت، فلربما السماع مرة بعد مرة بعد مرة تورث في القلب شكا. انظر إلى الصحابة لما سمعوا أمرا لا يصدق بالعقل كيف تعاملوا معه، أمر لا يصدقه العقل، أمر لا علم يصدقه ولا عقل يصدقه ولا طبائع الناس تصدقه. ماذا فعلوا لما سمعوه؟ هذا الفرق بين إيماننا وإيمان الصحابة رضي الله عنهم. خير الناس لما جاءهم الخبر أن صاحبكم البارحة سافر إلى بيت المقدس ورجع في ساعة واحدة، مسافة تتقطع لها أكباد الإبل أكثر من شهر ذهابا وشهرا إيابا، وهو يقول في ساعة، ذهب إلى بيت المقدس ورجع منه إلى فراشه ولا زال دافئا. أما ضعاف الإيمان فتوقفوا، أما الراسخون، أما المؤمنون وعلى رأسهم أبي بكر الصديق، جاءوا إليه فقالوا: أسمعت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يقول كذا وكذا. قال: إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق. هذا هو الإيمان. قال: إني أصدقه بأكبر من هذا. قال: وما أكبر من هذا؟ في أكثر من هذا الذي لا يصدقه العقل؟ قال: نعم، أصدقه بخبر السماء ينزل إليه وهو بيننا. شنو بيت المقدس رايح وجاي؟ هذا ولا شيء. انظروا إلى أهل الإيمان: والذي جاء بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أهل التقوى لا يتشككون. إذا أتاهم تافه أو تافهة في مقال فقالوا: ليش تفرقون بين الرجل والمرأة؟ الرجل مثل المرأة، المرأة لا أثبتت أنها أفضل من الرجل حتى. وما المشكلة إذا تولت المرأة أمر الناس وحكمته؟ أثبتت الأمم اليوم أن النساء يحكمن بعض البلاد وقاد الأمم، فيشك بعض الناس بدينه. يأتي آخرون من الجهال فيقولون: لما الرجل يتزوج من نصرانية حلال لكن المرأة تتزوج من نصراني حرام؟ هذه تفرقة، هذا ظلم، هذه ما في عدالة. وين العدالة؟ الرجل يتزوج من نصرانية والمرأة ما تتزوج من نصراني، ليش ما في عدالة في دينكم؟ ضعاف الإيمان قد يصدقون. تأتي تافهة سخيفة تقول في جرائدنا للأسف الإسلامية في بلاد الوحي: ليش الرجل فقط الذي يحل له أن يتزوج أربعة؟ نفس الشيء المرأة تحتاج ما يحتاجه الرجل، لما لا يباح لها أن تتزوج من أربعة وتنتهي المشكلة؟ انظروا للتفاهات، انظروا للسخافات، انظروا للكلمات التي تكتب ليس في بلاد يهود، ليست في جرائد نصرانية بل في جرائد المسلمين. ويصدقهم من يصدق، ويتبعهم كل ناعق. وللأسف الراسخون في العلم في هذا الزمن المثبتون لأهل الإيمان أكثرهم لا يسمح لهم حتى بالكلام، وبعضهم لم تفتح له الأبواب، وبعض الفضائيات تأتي اليوم تجادل في عقائد المسلمين، فضائيات إسلامية تشكك الناس حتى في ثوابت دينهم، حتى في الأمور التي أجمع المسلمون عليها يبدأون يشككون المسلمين بها. عبد الله، ليس هناك حل إلا أن ترجع إلى الدين وتتعلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين قوى إيمانهم ورسخ دينهم، أما الذين آمنوا ف فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما الذين ضعف إيمانهم وقل يقينهم فإنهم يتشككون من أول كلمة. هذا الإمام أحمد رحمه الله حاولوا أن يشككوه بكلمة واحدة حتى يقول القرآن مخلوق، لو قالها رحمه الله لما أثبت لربنا جل وعلا صفة من صفاته، ولفتح باب شر للمسلمين لم يغلق حتى اليوم. لكنه أراد أن يموت لكن تبقى عقيدة المسلمين صافية نقية طاهرة، أن يثبت هذه الصفة لله كما أثبتها لنفسه حتى يسمع كلام الله. الله قال عن نفسه كلام الله، ليش نبدله؟ ليش نغيره؟ إن غيرنا كلمة غيرنا سائر الكلمات، وإن فتحنا باب ضلال لن يغلق. ولهذا صبر، كم جلد، كم سجن وهو شيخ كبير، كم عذب، كم جوع، كم سلبت حريته. يقول من جلده والله لو جلدت كما جلدت الإمام أحمد لجلدت به فيلا لهلك. لكن كيف صبره الله لا ندري. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لم يأتي يوم يشككوننا حتى في أصحاب النبي، مستحيل. أهل الإيمان يعرفون من الذين نصروا هذا الدين، يعلمون من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أهل الإيمان والعقيدة الراسخة يعلمون الذين بايعوا النبي حتى الموت تحت الشجرة، وكانوا خلقا غفيرا، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة الكرام بايعوا النبي حتى الموت. فأنزل الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. الله يرضى عنهم، ما بالنا لا نرضى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا كان الرب قد رضي عنهم، أما نرضى عنهم؟ ما شككنا بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين وعلى رأسهم عائشة الصديقة بنت الصديق، فنقول له رويدك، فديننا لا يشككنا به أحد من البشر. فأزواج النبي أمهات للمؤمنين بنص القرآن، وأزواجه أمهاتهم، ومن سب أمه فقد لعنه الله. نحن لا يشككنا أحد بقرآننا ولا بسنة نبينا ولا بعقيدتنا الصافية ولا بأحكام ديننا القطعية اليقينية، نحن لا نتشكك. لكن كلما ازداد الإيمان في قلب المؤمن زاد ثباته، وكلما ازداد علم المؤمن ازداد يقينه. فلنجتهد في العلم، ولنطلبه من مصادره، ولنجلس مع الراسخين فيه، ولنعكف الركب في طلب العلم. فإن البعد عن القرآن والسنة يجعل الإنسان في هذا الزمن في حيرة من أمره ودينه. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمون الإعلام الذي عندهم في تشكيك الناس بدينهم، فتارة يقولون ويشككون الناس في ذبحهم، وأخرى يقولون ما بال هذا النبي الذي أرسل إليكم يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، ألم يجد الله ملكا ليرسله؟ وتارة أخرى يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما وجد الله غير هذا الفقير، غير هذا اليتيم يجعله نبيا لكم، لو أرسل الرب رجلا عظيما كفلان وفلان من الأغنياء من الأثرياء من السادة في قومهم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، يوزعون النبوة على مزاجهم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الواحد حبة الرز والقمح لا يستطيع أن يقسمها بين الناس إلا بإذن الله، وهم يتدخلون في قسمة النبوة؟ أي غباء هذا وأي جهل هذا، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا يريد الملك، قالوا يريد ويريد ويريد. والرب عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وما قالوا اليوم لك هو مثله ما قالوه من قبل للأنبياء والمرسلين، وما قالوه من قبل للعلماء والدعاة والمصلحين هو الكلام نفسه. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كل الأنبياء والرسل قيل فيهم هذا، إنكم سحرة إنكم مجانين. يقول الله أتواصوا به، كأن كل أمة توصي من بعدها، إذا جاءكم نبي أو مصلح فقولوا عنه ساحر وقولوا عنه مجنون، وكل أمة توصي التي بعدها، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم. يا عباد الله اثبتوا، فإن الأمر خطير، وإن الناس اليوم ضعاف الدين والإيمان يسألون أسئلة تدل على جهلهم حتى بالقرآن. إي والله ليست السنة فقط، بل حتى القرآن صار بعض الناس لا يقرأه ولا يتدبره ولا يفهمه، وإذا قرأ فكأنما يقرأ لغة أخرى. احرص على مجالس العلم، احرص على قراءة الكتب النافعة، فليس كل علم نافع، احرص على ملازمة من يثبتك في الدين. فقد كان العلماء في عهد ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله كانوا إذا تشككوا أو إذا ضعفوا أو إذا ارتابوا أو إذا تكاثرت عليهم الفتن جلسوا مع شيخ الإسلام فما هي إلا دقائق، ويزيدهم الله ثباتا، لأن أهل الثبات وأهل الرسوخ في العلم يثبتون من حولهم. وإياك وإياك ومن يشككك بأهل العلم والدين، وإياك بالذين يضربون أولئك الرموز، لأنهم يعلمون بضرب رموز العلم والدين والإيمان والثبات على العقيدة الصافية بضربهم ضرب لهذه الأمة وضياع لها. يا عباد الله فاثبتوا، كان من دعاء الصالحين ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أعظم زيغ ليس في الشهوات بل في الشبهات، هو الزيغ العظيم، هو الضلال بعد الهداية. قل آمنا بكل ما أنزل الله، كل من عند ربنا، آمنا بما أنزل الله وآتانا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلما جاءنا النبي به نصدق. كم كانت الأمة فيها ضعاف الإيمان ممن يستهزئون حتى بحديث الذبابة. أتعلمون ما حديث الذبابة الذي ربما أوحاه الله لنبيه ليختبر به الأمة؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فكانوا يستهزئون، وما بال الذبابة ظلمتموها جعلتم إحدى جناحيها داء والآخر دواء، أي جهل هذا وأي ضلال هذا وأي عمى هذا. حتى أثبت العلم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخلصت أفواههم، وهم هكذا في كل عصر يريدون أن يشككوا الناس بدينهم ولا يتشككون بعقولهم وقلة فهمهم. قل دوما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نؤمن بكل حرف في القرآن وكل حرف في السنة الصحيحة لا نتشكك بها، فإن لم نفهم فلقصور فينا، وإن أشكلت علينا فلضعف في أفهامنا. أما القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن نتحدى الأمم كلها بعلومهم وأقمارهم الصناعية ومعلوماتهم الواسعة، نتحداهم أن يأتوا بحرف، لا بكلمة، بحرف في القرآن يناقض حرفا آخر. ونحن نتحدى البشر كلهم على أن يأتوا بحرف واحد لا تفهمه العقول ولا تدركه الأبصار، بل إن لم يحصل فالنقص في أفهامهم وأبصارهم. أما العلم الصحيح والعقل الصريح والقرآن والسنة لا يتناقضون أبدا، لأنه كل من عند الله جل وعلا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. أقول هذا القول وأقم الصلاة.